كما أرشد إلى ذلك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وكما بينت نصوص الكتاب العزيز، فما في قوله تعالى: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. فالحديث يدل على الاعتدال في كل شيء، وأن يكون الإنسان على القصد من غير ما خروج عن دين الله تبارك وتعالى بغلو، ومن دون وقوع دون دين الله تبارك وتعالى بجفاء، بل يكون المرء على القصد في ذلك، وهذا ما جاء به الدين الأغر. الحديث 95: بشرى المؤمن. عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قيل يا رسول الله، رأيت الرجل يعمل العمل من الخير ويحمده أو يحبه الناس عليه؟ قال: تلك عاجل بشرى المؤمن. رواه مسلم. فأخبر صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أن آثار الأعمال المحمودة المعجلة أنها من البشرى، فإن الله وعد أولياءه وهم المؤمنون المتقون، وعدهم بالبشرى في هذه الحياة وفي الآخرة. والبشارة الخبر أو الأمر السار الذي يعرف به العبد حسن عاقبته، وأنه من أهل السعادة، وأن عمله مقبول. أما في الآخرة فهي البشارة برضا الله وثوابه، والنجاة من غضبه وعقابه عند الموت وفي القبر وعند القيام إلى البعث. يبعث الله لعبده المؤمن في تلك المواضع بالبشرى على يدي الملائكة، كما تكاثرت بذلك نصوص الكتاب والسنة وهي معروفة. وأما البشارة في الدنيا التي يعدلها الله للمؤمنين نموذجا وتعديلا لفضله، وتعرفا لهم بذلك، وتنشيطا لهم على الأعمال، فأعمها توفيقه لهم للخير وعصمته لهم من الشر، وهذه هي الاستقامة. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، والحديث في الصحيحين: أما أهل السعادة فييسرون لعمل أهل السعادة. كثير من الناس كان يظن، وكثير منهم الآن يظن، أن المرء لا يكون لله وليا إلا إذا أجر الله على يديه الكرامات، ولكن ليس ذلك كذلك. حتى إن العلماء رحمهم الله، ومنهم شيخ الإسلام رحمه الله وكذا المحققون، بيّنوا أن لزوم الاستقامة هو أعظم الكرامة، فأعظم الكرامة لزوم الاستقامة. فإذا وفقك الله تبارك وتعالى للقيام على أمره والبعد عن نهيه، فإنك بذلك تكون من أوليائه الصالحين، فإن كل مؤمن تقي هو لله ولي. فإذا كان الإنسان مؤمنا تقيا فهو من أولياء الله رب العالمين. إذا كان العبد يجد أعمال الخير ميسرة له، مسهلة عليه، ويجد نفسه محفوظا بحفظ الله من الأعمال التي تضره، إما أن يصرفها الله عنه، وإما أن يصرفه الله تبارك وتعالى عنه، لا ييسر له أعمال الشر. فإذا مضى في طريق من طرق تحصيل الأعمال التي لا يحبها الله، عسره الله عليه وسد إليه، أي إلى ذلك الأمر المكروه عنده، سد إليه منافذه ومسالكه. فهذا من حفظ الله لعبده. يقول: ويجد نفسه محفوظا بحفظ الله من الأعمال التي تضره. إذا كان ذلك كذلك كان من البشرى التي يستدل بها المؤمن على عاقبة أمره، فإن الله أكرم الأكرمين وأجود الأجودين، وإذا ابتدأ عبده بالإحسان أتمه، إذا ابتدأ العبد بالإحسان أتمه. فما في الحديث عندما يقرب الله تبارك وتعالى العبد يوم القيامة حتى يضع عليه كنفه ثم يقرره: تذكر ذنب كذا، تذكر ذنب كذا، فيقول: إيه رب. حتى إذا ما ظن أنه سيصار به إلى النار. قال له ربه تبارك وتعالى: قد سترتها عليك في الدنيا وأنا أسترها عليك اليوم. فستر الله رب العالمين العبد في الدنيا وابتدأه بالإحسان فيها، فأتم عليه ستره وأتم عليه إحسانه في الآخرة، لأن الله هو أكرم الأكرمين وأجود الأجودين، إذا ابتدأ عبده بالإحسان أتم. فأعظم منة وإحسان يمن به عليه إحسانه الديني، فيسر المؤمن بذلك أكمل سرور، سرور بمنة الله عليه بأعمال الخير وتيسيرها، لأن أعظم علامات الإيمان محبة الخير والرغبة فيه والسرور بفعله. ثم هنالك سرور ثان بطمعه الشديد في إتمام الله نعمته عليه ودوام فضله، ومن ذلك ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: إذا عمل العمل عملا من أعمال الخير، خصوصا الآثار الصالحة والمشاريع الخيرية العامة النافعة، وترتب على ذلك محبة الناس له وثناؤهم عليه ودعاؤهم له، لأن هذا الذي أتى به من تلك الأمور ظاهر لا يخفى وهو لا يستطيع إخفاء. المشاريع الخيرية العامة في نفعها هو لا يستطيع أن يخفيها، الأصل الإخفاء، أن يخفي المرء حسناته، أن يخفي العبد ما أنعم الله عليه به مما وفقه إليه من أعمال الخير، حتى لا يكون أحد بينه وبين ربه فيه. وكثير من الصالحين من سلفنا المتقدمين وبعضهم من آل بيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كانوا يعولون كثيرا من الفقراء، ولكن لا يصل الخير إلى أولئك الفقراء واليتامى إلا بليل، يطرق الباب ويضع ما معه عند الباب ويمضي، فلا يدرون من الذي أتى لهم بذلك الخير ولا يعلمون من هو حتى يموت. فإذا مات وانقطع ذلك الخير عنهم علموا أن فلانا هو الذي كان يأتي بذلك، وما كتب من الأعمال الصالحة في ديوان السر أعظم بركة وأكثر ثوابا مما كتب في ديوان العلم، إلا أن يكون ما أتى به من الأمور التي فيها بذل للمعروف والندى والخير، إلا أن يكون ما أتى به من ذلك إذا ما أعلن كان تهييجا وتحفيزا لغيره على أن يفعل فعله، فحينئذ تكون خير، ولكن هذا يحتاج إلى صدق في النية. إذن المرء يعمل هذه الأعمال الصالحة، يعملها لله، من المشاريع العامة في نفعها للمسلمين، يعلم الناس ذلك، يحمدونه عليه، يثنون عليه به، يدعون الله له، هل ينقص ذلك من أجره؟ الصحابة رضي الله عنهم كانوا أشد الناس حساسية لأمثال هذه الأمور التي فيها مراقبة لله، لذلك سألوا: يا رسول الله، أرأيت الرجل يعمل العمل من الخير يعمله لله يحمده أو يحبه الناس عليه؟ يعني هل هذا ينقص من أجره؟ هل هذا يحبط عليه عمله؟ فقال صلى الله عليه وسلم: تلك عاجل بشرى المؤمن. المهم أن الإنسان يصدر في نيته عند العمل بإرادة وجه الله لا بإرادة الثناء عند الخلق ولا الحمد، فإذا ما جاء شيء من ذلك هو لم يقصد ولم يعمد إليه بل لم يفكر فيه، فإذا ما حمده الناس على ذلك أو أثنوا به عليه أو دعوا له فهذا عاجل بشرى المؤمن، كما قال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. من ذلك ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: إذا عمل العبد عملا من أعمال الخير وخصوصا الآثار الصالحة والمشاريع الخيرية العامة النفع، وترتب على ذلك محبة الناس له وثناؤهم عليه ودعاؤهم له، كان هذا من البشرى أن هذا العمل من الأعمال المقبولة التي جعل الله فيها خيرا وبركة. ومن البشرى في الحياة الدنيا محبة المؤمنين للعبد، لقوله تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، أي محبة منه لهم وتحبيبا لهم في قلوب العباد. فالود ها هنا يدل على الجهتين، أن الله تبارك وتعالى يجعل لهم محبة منه له، هذا من الله، ثم من جهة أخرى هي جهة الخلق وتحبيبا لهم في قلوب العباد. ومن ذلك الثناء الحسن، فإن كثرة ثناء المؤمنين على العبد شهادة منهم له، المؤمنون شهداء الله في أرضه كما قال الرسول عندما مرت جنازة فأثنوا عليها خيرا فقال: وجبت وجبت وجبت. ثم مرت جنازة فأثنوا عليها شرا فقال: وجبت وجبت وجبت. قيل: يا رسول الله ما وجبت؟ الكلام واحد وقد تغير الحال. فقال: أما الأولى فأثنيتم عليها خيرا فوجبت لها الجنة، وأما الثانية فأثنيتم عليها شرا فوجبت لها النار. أنتم شهداء الله في أرض. وقد صحح الألباني وثبت حديثا في أحكام الجنائز، هو إن لله ملائكة تنطق على ألسنة بني آدم بما في المرء من الخير والشر، فإذا أثنوا عليه خيرا فكأنما نطقت بل نطقت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ذلك، والقاعدة أنه لا يؤول ولا يصرف عن ظاهره. إن لله ملائكة تنطق على ألسنة بني آدم بما في المرء من الشر والخير. والحديث الذي ذكر فيه الرسول صلى الله عليه وسلم محبة الله للعبد، وأنه إذا أحب عبدا نادى جبريل: يا جبريل إني أحب عبدي فلانا فأحبه، فيحبه جبريل، ثم ينادي جبريل في أهل السماوات: يا أهل السماوات إن الله يحب فلانا فأحبوه، فيحبه أهل السماء ويوضع له القبول في الأرض. وإذا أبغض الله تبارك وتعالى عبدا نادى جبريل: يا جبريل إني أبغض عبدي فلانا فأبغضه، فيبغضه جبريل، وينادي في أهل السماء: يا أهل السماء إن الله يبغض عبده فلانا فأبغضوه، فيبغضه أهل السماء. فلا تستهن بكلام الناس في هذه البابة، ولكن لا تلتفت لكلام أهل الباطن، فإن أهل الباطن ومن خالف أهل السنة إذا أطلقوا ألسنتهم في أهل السنة في أهل الحق فهذا كالثناء على أهل السنة، فلا تلتفت إلى أقوالهم. ولكن أولئك العوام من المساكين، إذا جعل الله لعبد محبة في قلوبهم فإنها تؤول إلى ذلك المذكور. والرسول صلى الله عليه وآله وسلم قصده بعض أصحابه يسألون عن أمر كبير، قالوا: يا رسول الله، كيف يعرف الواحد منا إذا هو أحسن أنه أحسن وإذا هو أساء أنه أساء؟ فالإنسان يأتي ما يأتي من الأمور في الحياة ولا يعلم باعث ذلك ولا مآله إلا الله. فهل أنا محسن أو مسيء؟ أريد قانونا حتى لا تشتبه علي الأمور، لأن كثيرا من الناس يسيء وهو على يقين من أنه محسن، وكثير من أهل الحق يحسنون وهم يتوجسون شرا، كما بين الله في بعض صفاتهم: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. فقالوا: يا رسول الله، كيف يعرف المرء إذا أحسن أنه أحسن وإذا أساء أنه أساء؟ قال: إذا قال جيرانك أحسنت فقد أحسن، وإذا قالوا أسأت فقد أساء. جيرانك إذا قالوا أحسن فقد أحسن، وإذا قالوا أساء فقد أساء. قد يكونون من أهل الشر، قد لا يكونون على الجادة، لهم حقوق. الجار الكافر له حق واحد وحق الجوار، وأما الجار المسلم الذي لا رحم له له حقان: حق الإسلام وحق الجوار.

من غير تشبيه ولا تمثيل، ومن غير تحريف ولا تعطيل. لذلك أتبع الإثبات بقوله: ويعلم العبد أن الله ليس له ند ولا كفو ولا مثيل في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله. فهذا إثبات التنزيه، أنه يثبت لله تبارك وتعالى ما هو لله من الأسماء والصفات التي وردت في كتاب الله أو في سنة نبيه صلى الله عليه وسلم على الوجه اللائق بالله جل وعلا. فالله ليس كمثله شيء، وصفاته ليس كمثلها صفات، لأن الصفات تكون على قدر الذات، وذات الله ليس كمثلها ذات، فصفاته ليس كمثلها صفات. الحديث 97: فضل الإخلاص. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث لا يغل عليهن قلب مسلم: إخلاص العمل لله، ومناصحة ولاة الأمور، ولزوم جماعة المسلمين، فإن دعوتهم تحيط من ورائهم، وأيضا تحيط من وراءهم. قال المصنف رحمه الله: رواه مسلم. كذا قال رحمه الله: والحديث لم يخرجه مسلم أصلا، وإنما أخرجه ابن ماجه وصححه الألباني. يقال في الخيانة: أغل يغل، وأما في الغلول فغل يغل، وأما في الحقد فغل يغل. فتأمل في هذه اللغة الشريفة، وكيف أن حركة الحرف تؤدي إلى هذا الاختلاف في المعنى الذي تؤديه اللفظة. الشيخ رحمه الله تعالى أيضا يمشي على قانون. هذا الحديث أوسعه العلامة ابن القيم رحمه الله شرحا كما في مفتاح دار السعادة، رحمه الله رحمة واسعة. إذا تناول عالم من العلماء من سلفنا الصالحين الأمر، فنحن ندل على ما كان من غير أن يدخل المرء أنفه فيما لا يحسنه. من أين نأتي بمثل ذلك؟ من أفعال وأقوال وأحوال علمائنا من الكبار من المعاصرين من المتمسكين بنهج السلف ودين سيد المرسلين. فتأمل فيما فعل في هذا الحديث. قال: قال الشيخ شمس الدين ابن القيم رحمه الله، وذكر ما ذكر وانتهى الأمر. قال: لا يبقى في القلب غل، ولا يحمل الغل مع هذه الثلاثة، بل تنفي عنه غلة وتنقيه منه وتخرجه منه، فإن القلب يغل على الشرك أعظم غل، وكذلك يغل على الغش وعلى خروجه عن جماعة المسلمين بالبدعة والضلال، فهذه الثلاثة تملأه غلا ودغلا. ولذا تجد أهل الأهواء من أصحاب البدع الذين خرجوا عن جماعة المسلمين بالبدعة والضلال، تجدهم أشد الناس غلا على أهل السنة، يحاربونهم بكل ما يطيقون، وهم على الباطل في هذا كله. وهذا مصداق هذا الحديث من أحاديث النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. يغل على الغش يعني القلب، وعلى خروجه عن جماعة المسلمين بالبدعة والضلال، فهذه الثلاثة تملأه غلا ودغلا. ودواء هذا الغل واستخراج أخلاطه بتجريد الإخلاص والنصح ومتابعة السنة، أي فمن أخلص أعماله كلها لله، ونصح في أموره كلها لعباد الله، ولزم الجماعة بالائتلاف وعدم الاختلاف، صار قلبه صافيا نقيا، صار لله وليا. ومن كان بخلاف ذلك امتلأ قلبه من كل آفة وشر. والله تعالى أعلم. الحديث 98: قلة أهل الكمال والفضل. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما الناس كالإبل المئة لا تكاد تجد فيها راحلة. متفق عليه. وهذا الحديث مشتمل على خبر صادق وإرشاد نافع. أما الخبر فإنه صلى الله عليه وسلم أخبر أن النقص شامل لأكثر الناس، وأن الكمال أو مقارب الكمال فيهم قليل، كالإبل المئة تستكثرها إذا أردت منها راحلة تصلح للحمل والركوب والذهاب والإياب لم تكد تجدها. وهكذا الناس كثير، فإذا أردت أن تنتخب منهم من يصلح للتعليم أو الفتوى أو الإمامة أو الولايات الكبار أو الصغار أو للوظائف المهمة لم تكد تجد من يقوم بتلك الوظيفة قياما صالحا. وهذا هو الواقع، فإن الإنسان ظلوم جهول، والظلم والجهل سبب للنقائص، وهي مانعة من الكمال والتكميل. فهذا هو الخبر، والخبر من النبي صلى الله عليه وآله وسلم صدق، وهو لا ينسخ. الخبر لا ينسخ، وقد جاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالصدق. وأما الإرشاد فإن مضمون هذا الخبر إرشاد منه صلى الله عليه وسلم إلى أنه ينبغي لمجموع الأمة أن يسعوا ويجتهدوا في تأهيل الرجال الذين يصلحون للقيام بالمهمات والأمور الكلية العامة النفع. وقد أرشد الله إلى هذا المعنى في قوله: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. فأمر بالجهاد، وأن يقوم به طائفة كافية، وأن يتصدى للعلم طائفة أخرى ليعين هؤلاء هؤلاء وهؤلاء هؤلاء. وأمره تعالى بالولايات والتولية، أمر بها وبما لا تتم إلا به من الشروط والمكملات. الشيخ رحمه الله ذهب إلى أحد القولين في الآية: هل النفير هاهنا هو لأصحاب الجهاد أو لأصحاب طلب العلم، وهو جهاد أيضا. فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليه. قال: فأمر بالجهاد وأن يقوم به طائفة كافية. فالشيخ رحمه الله جعل هذا الأمر أي النفر راجعا إلى أصحاب الجهاد. القول الثاني أنه راجع إلى أصحاب الطلب، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة، فهو على أصله ليتفقهوا في الدين ليتعلموا، ثم إذا رجعوا إلى قومهم قاموا بتعليمهم وبإنذارهم وبإرشادهم حتى يحذروا ما يضرهم في الدين وفي الدنيا. والآية تحتمل الأمرين معا كما قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى: فالوظائف الدينية والدنيوية والأعمال الكلية لا بد للناس منها، ولا تتم مصلحتهم إلا بها، وهي لا تتم إلا بأن يتولاها الأكفاء والأمناء، وذلك يستدعي السعي في تحصيل هذه الأوصاف بحسب الاستطاعة. قال تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. بعضهم يقول يتولاها الأكفاء، جمع كفيف أو مكفوف، وهذا خطأ، ففرق بين الأكفاء والأكفاء، لأنك إن قلت يتولاها الأكفاء فقد عكست المقصود، لأنهم لا يحسنون مثل هذه الأمور التي قد تحتاج الإبصار وتحتاج القوة والجلد إلى غير ذلك. الحديث الأخير هو 99 في هذا المجموع: فضل التمسك بالسنن في آخر الزمان. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يأتي على الناس زمان القابض على دينه كالقابض على الجمر. رواه الترمذي وصححه الألباني. يأتي على الناس زمان القابض على دينه كالقابض على الجمر. وهذا الحديث أيضا يقتضي خبرا ويقتضي إرشادا. أما الخبر فإنه صلى الله عليه وسلم أخبر أنه في آخر الزمان يقل الخير وأسبابه ويكثر الشر وأسبابه، وأنه عند ذلك يكون المتمسك بالدين من الناس أقل القليل، وهذا القليل في حالة شدة ومشقة عظيمة كحالة القابض على الجمر من قوة المعارضين له وكثرة الفتن المضلة المحيطة به، فتن الشبهات والشكوك والإلحاد وفتن الشهوات وانصراف الخلق إلى الدنيا وانهماكهم فيها ظاهرا وباطنا، وضعف الإيمان وشدة التفرد لقلة المعين والمساعد. ولكن المتمسك بدينه القائم بدفع هذه المعارضات والعوائق التي لا يصمد لها إلا أهل البصيرة واليقين وأهل الإيمان المتين من أفضل الخلق وأرفعهم عند الله درجة وأعظمهم عنده قدرا. فهذا خبر أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم، يأتي على الناس زمان القابض على دينه كالقابض على الجمر. وهذا القابض على الجمر فيما مثل به النبي صلى الله عليه وسلم للقابض على دينه يقبض على الجمر طواعية، وأنت خبير بأن المرأة إذا أصابه شرر فإنه يجتهد في إبعاده عنه وفي البعد عنه، أو يجتهد في أحد الأمرين في إبعاده أو في بعده هو عنه. فكيف بالجمر؟ فكيف بالقبض عليه لا بالإمساك به؟ لأن القبض أبلغ من الإمساك. فهذا أمر يأتي ممن آتاه الله ثباتا وتثبيتا، يقبض على الجمر. الذي يقبض على الجمر ولا يدعه يفلت من يده مع شدة المعاناة في ذلك ومع القيام بهذا القبض والشد على ما في اليد من الجمر المشتعل مع ما يكون هنالك من اندفاع واندلاع وانبعاث في الجو من رائحة اللحم المشوي، بهذا الذي يعاني منه القابض على الجمر، فها هنا كما ترى صورة متكاملة. رجل بملكه يقبض على الجمر قبضا شديدا لا يتوانى في القبض عليه ولا يبالي بما يحدث لجسده من هذا القبض على الجمر المشتعل. فهنالك تضحيات، رائحة اللحم المشوي تعبق بها الآفاق، ومع ذلك فهو لا يبالي بتلك الخسائر. كذلك الذي يقبض على دينه يتمسك به، القابض على دينه الشاد عليه بشدة وحزم وبرعاية وعزم يقبض على دينه، سيصيبه ما يصيب الجسد الحي من أثر القبض على الجمر المشتعل المتوهج. فلا بد أن يصيب من تمسك بالدين ما يصيب من تمسك وقبض على الجمر المشتعل من تلك التضحيات، لا بأس. والمآل هو المآل، وإنما هي ساعات قليلة ثم يصير المرء إلى منتهى، لا بأس، سيوفى الناس ما قدموا وما أخروا. فما أعظم هذه الصورة، فلتكن منك دائما على ذكر، ألا لا تغيبن منك أبدا عن بال، فإن الله عز وجل يثبتك بها تثبيتا عظيما. سيأتي على الناس زمان القابض على دينه كالقابض على الجمر، وإنك لترى ذلك في أخلاق الناس. ماذا دهاهم؟ دهاهم ما دهاهم من بعد عن الدين وقرب من البدعة، بل من وقوع على سوائه. إن خالف استبيح عرضه، كيف؟ أليس مسلما؟ وينبغي أن يكون ما يكون هنالك مما يؤتى به حتى ولو كان جرحا، إنما نأتي به بمبضع الجراح. نحن عندما نستأصل ما يضر الجسد الحي فإننا لا نتوانى عن أن نأخذه وبعض ما حوله حتى لا نبقي بعد ذلك شيئا يضره، لأننا إذا قصرنا في استئصال ما يضره فقد وقع عليه الضر منا نحن. فحينئذ بمبضع الجراح يأخذ ما ينبغي أخذه، ولا يجور، لا يجور ولا يظلم ولا يعتدي على الجسد الحي الذي لا يتأتى منه ضرر، بل هو في حال صحة، فلا يستأصل منه ما لا يجوز استئصاله. فكذلك صاحب الجرح، وهو جرح ولكن بمبضع الجراح. الجراح قد يكون قصابا، يعني هو لا يحسن أن يستعمل مبضعه إلا كما يحسن القصاب استعمال ساطوره في تمزيق اللحم وتكسير العظام، فهذا ليس بجراح. وأما الجراح الماهر هو صاحب الجرح والتعديل، فهذا هو الذي إذا ما عرض له أمر يستوجب تجريحا جرح بما ينبغي أن يقول. فلكل لفظ معنى ولكل معنى مدلول، لا يتجاوز ولا يقصر، لا يقع دون الغرض ولا يقع وراءه، وإنما يقع على الغرض نفسه، وهذا هو الحق الحقيقي بالاتباع. إذا ما تأملت في أحوال الناس حولك وجدت طرفا مما دل عليه هذا الحديث العظيم. المتمسك بدينه، القائم بدفع هذه المعارضات والعوائق التي لا يصمد لها إلا أهل البصيرة واليقين وأهل الإيمان المتين، من أفضل الخلق وأرفعهم عند الله درجة وأعظمهم عنده قدر. هذا هو الخبر. الإرشاد إرشاد للأمة أن يوطنوا أنفسهم على هذه الحال، وأن يعرفوا أنه لا بد منه، وأن من اقتحم هذه العقبات وصبر على دينه وإيمانه مع هذه المعارضات فإن له عند الله أعلى الدرجات، وسيعينه مولاه على ما يحبه ويرضاه، فإن المعونة على قدر المؤونة. وما أشبه زماننا هذا بهذا الوصف الذي ذكره صلى الله عليه وسلم، فإنه ما بقي من الإسلام إلا اسمه، ما بقي من الإسلام إلا اسمه، ولا من القرآن إلا رسمه. إيمان ضعيف وقلوب متفرقة وحكومات متشتتة وعداوات وبغضاء باعدت بين المسلمين، وأعداء ظاهرون وباطلون يعملون سرا وعلنا للقضاء على الدين، وإلحاد وماديات جرفت بخبيث تيارها وأمواجها المتلاطمة الشيوخ والشبان، ودعايات فاجرات إلى فساد الأخلاق والقضاء على بقية الرمق، ثم إقبال الناس على زخارف الدنيا بحيث أصبح مبلغ علمهم وأكبر همهم ولها يرضون ويغضبون، ودعاية خبيثة للتزهيد في الآخرة والإقبال بالكلية على تعمير الدنيا وتدمير الدين واحتقاره والاستهزاء بأهله وبكل ما ينسب إليه، وفخر وفخفخة واستكبار بالمدنيات المبنية على الإلحاد التي آثارها وشرورها وشررها قد شاهده العباد. فمع هذه الشرور المتراكمة والأمواج المتلاطمة والمزعجات الملمة والفتن الحاضرة والمستقبلة المدلهمة، مع هذه الأمور وغيرها تجد مصداق هذا الحديث. في جريدة الوفد في يوم الاثنين العاشر من شهر ذي القعدة لهذا العام، 34 بعد 400,000 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، مقال وعنوان العمود رؤى. يقول إنه ملحد وعايز حق، هي قيلت بضمير المتكلم، ولكن نعوذ بالله من الإلحاد والملحدين. يقول هو ملحد، ارفع هو وضع أنا، وعايز حقه، ارفع حقه وضع حقي. وقد أرسلت رسالة للجنة القائمة على إعداد الدستور، يريد فيها أولئك الملحدون حقه، فلا يعترضهم في إلحادهم أحد، ألا تتابعهم الدولة ولا تقيد عليهم، يريدون حقهم في إلحادهم. ما لكم وللدين؟ ولماذا ينص الدستور على أن دين الدولة الإسلام، وأنه لا مجال في الدولة المصرية لأحد غير منتسب إلى الأديان الثلاثة السماوية كما يقولون؟ يريدون الأمر مفتوحا ليدخل الملحدون الذين لا يؤمنون برب ولا إله، وكذلك ليدخل البهائيون والقاديانيون إلى غير تلك الملل الفاجرة المنحرفة الكافرة مما يغزو العالم اليوم. فهذا مصداق ما قاله العلامة المصنف، وهذا مصداق ما قال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. توفي المصنف 76,300,000، وقد ذكر ما ذكر رحمه الله تعالى، ولكن مع ذلك فإن المؤمن لا يقنط من رحمة الله، ولا ييأس من روح الله، ولا يكون نظره مقصورا على الأسباب الظاهرة، بل يكون ملتفتا في قلبه كل وقت إلى مسبب الأسباب الكريم الوهاب، ويكون الفرج بين عينيه، ويكون وعد الله الذي لا يخلفه بإزاء عين بصيرته، وبأنه تعالى سيجعل له بعد العسر يسرا، وأن الفرج مع الكرب، وأن تفريج الكربات مع شدة الكربات وحلول المفضعات. فالمؤمن من يقول في هذه الأحوال لا حول ولا قوة إلا بالله، وحسبنا الله ونعم الوكيل، على الله توكلنا، اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان وبك المستغاث، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ويقوم بما يقدر عليه من الإيمان والنصح والدعوة، ويقنع باليسير إذا لم يمكن الكثير، وبزوال بعض الشر وتخفيفه إذا تعذر غير ذلك. ومن يتق الله يجعل له مخرجا، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. تمت هذه الرسالة المشتملة على شرح 99 حديثا من الأحاديث النبوية الجوامع في أصناف العلوم والمواضيع النافعة والعقائد الصحيحة والأخلاق الكريمة والفقه والآداب والإصلاحات الشاملة والفوائد العامة. قال ذلك معلقها عبد الرحمن ابن ناصر بن عبد الله آل سعدي، غفر الله له ولوالديه ولوالديهم وجميع المسلمين. وفرغ منه في العاشر من شعبان 71,300,000 من الهجرة، وقد وقع الفراغ من نقله بعون الله تعالى وتيسيره من خط المؤلف في 27 من رمضان 71,300,000 بقلم الفقير إلى ربه المنان. عبد الله ابن سليمان آل عبد الله آل سلمان غفر الله له ولوالديه ووالديهم وجميع المسلمين. هذا توثيقها على هذا النحو. وبعد، فهذا ما من الله تعالى به من قراءة وتعليق وبيان لكتاب بهجة قلوب الأبرار وقرة عيون الأخيار في شرح جوامع الأخبار الشيخ العلام عبد الرحمن ابن ناصر السعدي المتوفى سنة 76 و300 وألف رحمه الله تعالى. وقد كان ذلك بفضل الله ورحمته وجوده تعالى ومنته وحوله وطوله وقوته في مجالس أولها في يوم الثلاثاء 27 من شوال 34 و400 وألف من هجرة سيد ولد آدم نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، الموافق للثالث من شهر سبتمبر 13 و2000 من التاريخ النصراني، وآخرها في يوم السبت 15 من شهر ذي القعدة 34 و400 وألف من هجرة سيد ولد آدم نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، الموافق 24 من شهر سبتمبر 13 و2000 من التاريخ النصراني، وذلك بفضل الله تعالى ورحمته في المسجد الشرقي بسبك الأحد من أعمال محافظة المنوفية بمصر حفظها الله تعالى وجميع بلاد المسلمين من الشرك وأهله ومن البدعة وأهلها. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا واغفر لنا وارحمنا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى أبويه إبراهيم وإسماعيل وسائر الأنبياء والمرسلين والآل والصحب أجمعين وسلم تسليما كثيرا. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.